وتقول عم أبي وعم أمي وخال أبي وخال أمي، هل يعتبرون محرما لي أم أجانب؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا. العم عم وإن على ولو كان عم جد الجد، والخال خال ولو كان خال جد الجد، كما أن الإبن إبن ولو كان ابن السادس أو أبعد من ذلك من الولد، فهو محرم للمرأة عم أمها أو عم جدتها محرم لها، وكذا خال أمها أو خال جدتها أو جدها محرم لها والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.